قراءة كتب خاصة يعني كتب الفقه وقراءة الكتاب من أوله إلى آخره، فوائده كثيرة، لكن منها أن الإنسان في هذه القراءة يعرف مظان المسائل، يعرف إيش مظان المسائل، إذا جاء يبحث في مسألة، فإذا لم يكن قد يعني قرأ كتاب في الفقه ما يدري وين مظن المسألة، إما أنه يبحث في الفهارس ولا يبحث لعله يقع عليها، لأن مرات مظن المسائل لا تكون ببالك فلا تجد لها سبيل إلا إذا كان إيش قد أنعم الله عز وجل عليك بقراءة مثل هذه الكتب. مثال ذلك يعني مثلا لو الآن تبي تبحث في أحكام الجار، من هو الجار وش تعريفه عند أهل العلم ومن يكون جار ومن لا يكون جار وهل هم جار، وين تبي تبحث؟ ها عندكم علم؟ ها لا في كتاب الوصايا، لماذا؟ لأنه ربما أنه يوصي لجار، يوصي بثلث ماله للجيران، ثم يدخلون في تعريف الجار، من هو الجار، متى هذا يكون جار وهذا ما يكون جار. مثلا مرات حتى أسنان بني آدم، يعني من هو الشاب ومن هو الصغير ومن هو الكهل ومن هو الهرم، من هو الشيخ، تجد هذا مثلا في كتاب الوصايا، لأن ربما يوصي للشيوخ من أهله أو للكهول من أهله، من هو الكهل، من أي عمر إلى أي عمر يكون كهل وبعد ما يكون كهل. فهذه من فوائد إيش أن الإنسان يقرأ مثل هذه الكتب، لأن العبرة أيها الإخوة بالمحصلة في النتيجة، لأن بعض الناس ممكن ينكر، يعني يقول تقرأ في المذهب هذا تمذهب، نقول أول شيء حنا ننكر المذهب، التمذهب ننكره، لكن قراءة الكتب التي ألفت وتجمع في طياتها يعني مسائل أهل العلم التي يتكلمون بها هذا مفيد. لماذا أنا لا أستغل هذا الشيء؟ هذا جانب. الجانب الثاني أنها طريقة أهل العلم السابقين. الجانب الثالث أن الإنسان إذا اتضح له دليل يأخذ به، لكن هذا يكون له إيش مثل القاعدة، وهلما جرى من المسائل التي في الحقيقة يكثر، ونعم وما ذكرناه أنه يقول في المحصلة، المحصلة أنه تجد أن الذي يقرأ مثل هذه الكتب يكون نتاجه في المسائل الفقهية أقوى من نتاجه إيش الذي إما أنه يقتصر على حديث الأحكام، وليس معنى هذا تقليلا من شأنها، لكن نقول أن ما تجمعه طيات هذه المسائل أكثر مما لأنها محصلة، فهذا أو أنه يقرأ في الفقه المقارن يذهب أكثر وقته ويصيبه ربما يصيبه ملل، لأن كونه يتنقل بين الأقوال وربما ما يحفظ هذا، وهذا إذا حفظه ضيع غيره. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال: تجب فيه التسمية، هذا على المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين أن التسمية واجبة في الوضوء. قال: وتسقط سهوا، إذا سهى عنها سقطت عنه. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. يعني إذا ذكر في أثناء الوضوء ذكر البسملة، قالوا يبسمل، وهل يبني أو يستأنف؟ المذهب أنه إيش يبني ولا حاجة للاستئناف، وإن كان الاستئناف قول آخر. قال: وفروضه، يعني معنى الاستئناف أنه إيش يبدأ من جديد. قال: وفروضه ستة. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا في بعض النسخ وجهنا. لا الصحيح أنه إيش أنا عندي تصحيح، لكن هل هذا مثبت من النسخ اللي عندكم إيش سلطان العيد؟ ها نسخة سلطان العيد. طيب فيها جهلا يتسخ سهوا وجهنا، أجل جهلا ثابت، لأن النسخة هذه مراجعة الشيخ بن جراح في العطف ولا بس لا وجهلا سهوا وجهلا. طبعا يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن ذكرها في أثنائها في أثنائها ابتدأ، هذا يعني ترجيح المؤلف أنه إيش؟ أنه يستأنف، لكن صاحب الإقناع الحجاوي قال أنه يبني، يعني أن المؤلف رحمه الله اختار إيش؟ الاستئناف. قال وفروضه أي فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، والمرفقين مع اليدين كما أنه مع إيش؟ كما أن الكعبين مع الرجلين، وإن كانت الغايات لا تدخل في إيش؟ في المغية، لكن في هذا تدخل لأنها جاءت مع هنا بمعنى جاءت إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق بقرينة إيش؟ السنة. وإلى تأتي بمعنى مع كما في قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم، وقال جل وعلا عن عيسى من أنصاري إلى الله يعني مع الله. قال والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة، كل هذه فروضه أي أركانه. وشروطه ثمانية، شروط إيش؟ الوضوء. قال انقطاع ما يوجبه، انقطاع إيش؟ ما يوجبه، يعني لابد أنه ينقطع ما أوجب إيش؟ الوضوء. إيش اللي أوجب الوضوء؟ مثلا التبول، لابد أنه ينقطع البول عنك حتى تتوضأ، ما يصير أنك تتوضأ وأنت مستمر في البول، ما يصح أنك تتوضأ وأنت مستمر في خروج الريح، ما يصح أنك تتوضأ وأنت مستمر في أكل لحم الجزور، هذا معنى إيش؟ انقطاع ما يوجبه. ما يصح للمرأة أن تتوضأ والحيض مستمر إلا ما كان إيش؟ من حدثه دائم. قال والنية والإسلام والعقل والتمييز. النية والإسلام والعقل والتمييز هذا شرط في جميع العبادات إلا في مسألة إلا في عبادتين. عليكم السلام. الزكاة والحج. الزكاة تجب حتى إيش؟ في مال المجنون وفي مال الصبي. قال والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع إيش؟ وصول الماء، مثل لو كان عليه إيش؟ مثل طلاء، يعني عليه مثل أصباغ على يده لابد أن يزيلها لأن هذا شرط في صحة الوضوء. ومنه ما يجعل يعني على أظفار النساء من الأشياء هذه البويات الأصباغ التي تمنع لابد من إزالتها. قال لكن ما يضر الشيء اليسير، لو تبقى أشياء يسيرة أو مثلا يعني ما يكون تحت الظفر مثل العجين أو الأوساخ هذه ما تضر. قال والاستنجاء أو الاستجمار، يعني بعد إيش؟ بعد قضاء الحاجة. وليس معنى هذا أنه يستنجي ويستجمر ولو لم يخرج منه شيء، نقول لا. ثم قال فصل، هذا الفصل في إيش؟ في الكلام على النية. ما هي النية؟ لأن النية إذا ضبطها الإنسان دفعت عنه باب الوسواس، وإذا لم يضبطها أدخلت عليه باب الوسواس. قال فالنية هنا قصد رفع الحدث، بس مجرد أنك أنت تقصد رفع الحدث هذه نيتك. قال أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس المصحف، أو قصد ما تسن له، المهم أنك تقصد رفع الحدث سواء لشيء يجب أو لشيء يسن. قال كقراءة وذكر وأذان ونوم. طيب يقول لك هنا أو قصد ما تسن له، قال كقراءة، وقبل قليل قال ومس مصحف، نقول فيه فرق. مس المصحف على المذهب تجب له الطهارة، لكنك أنت تبي تقرأ يجوز أنك تقرأ على صدرك بدون إيش؟ بدون طهارة، لكن الطهارة فيها فضيلة. قال ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ما يضره يعني سبق لسانه أنه يعني بشيء آخر، يعني أني أنا ناوي أني آكل أو ناوي التبرد، ما يضر هذا. قال ولا شكه في نيته أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذه قاعدة، الشك ساقط بعد انقضاء العبادة. قال وإن شك فيما فيها في الأثناء استأنف. إذا شك في أثناء العبادة استأنف إذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض، وأما إذا كانت العبادة ما ينبني بعضها على بعض فإنه يستأنف هذا الفعل خاصة. وهذا الاستئناف أو الشك يكون يعني يستأنفه إذا متى؟ إذا كان هذا الشك يأتيه أمر عارض، أما إذا كان مستمر معه لا ما يلتفت له، لأن إذا التفت له مع الاستمرارية ما ينتهي منه. فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه. عندكم ويغسل ولا ثم يغسل كفيه؟ يغسل كفيه. طيب، ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. يعني منابت شعر الرأس المعتاد هو أول انحناء الجبهة من الأعلى، هذا منابت الشعر المعتاد. ولذلك بعضهم يقول إيش؟ وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد لا عبرة بأفرع ولا أنزع. الأفرع قالوا من انحدر منبت شعره على جبهته، يعني بعض الناس تجد أن شعره يستمر ينبت على شيء من جبهته، هذا يسمى أفرع. والأنزع عكسه، هو محصور شعر الرأس، يعني اللي تجد أن منبت شعر رأسه يرجع إلى الخلف. يعني لا عبرة بهذا ولا عبرة بهذا، إنما العبرة بالمعتاد. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. يعني إيش؟ أن الإنسان إذا كان وجهه لابد أن يستوعب كل وجهه، وجهه حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب، بعض الناس يكون لحيته ماليه وجهه ما شاء الله، فهل يكتفي ب يعني غسل ظاهر اللحية؟ هذا فيه التفصيل. إن كانت لحيته كثة فهذا يكتفي، وإن كانت غير كثة فهذا لابد أن يخلل. طيب، وش الفارق بين الكث وعدم الكث؟ يقول الكثة هي من لا تصف بشرة الجلد من أسفله، بمعنى أنك إذا نظرت إلى هذا ما ترى. والتي ليست بكثة هي من تصف البشرة من أسفله. فإذا كانت اللحية خفيفة لابد أن تغسل أسفل ويصل الجلد، وإذا كانت اللحية كثة لا يكتفي بإيش؟ بغسل ما هو ظاهر منها، لأن هذا الذي تحصل به إيش؟ المواجهة. وهذا معنى قول إيش؟ ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. يعني معنى أنه إذا كان كثا لا يصف البشرة يجزئ إيش؟ غسل ظاهرها. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، البياض اللي فوق الأذنين منه. قال يعني من الرأس، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح. إيش عندكم، بإبهاميه ولا بإبهامه؟ يمسح بإبهامه. طيب ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما. لا أنت عندك إيش؟ بإبهامه. فيه ياء قبل الهاء. فيه ياء بإبهامه. قال وهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ثم عرف الكعبين بقوله إيش؟ وهما العظمان الناتئان. العظمان الناتئان أسفل الساق هما الكعبان. قال فصل وسننه 18، استقبال القبلة هذه سنن الوضوء، والسواك وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. يعني معنى أنه إيش؟ لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح وضوءه، لأن البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه سنة. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، يعني بالدلك، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واصطحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. يعني أنك تكون مستحضر النية من أول الوضوء، لكنك لو أنك استحضرتها في أول شيء ثم غابت عنك وضوءك صحيح. قال والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني إيش؟ أن تكون النية مصاحبة لغسل الكفين، هذا مراده، يعني أن هذا سنة، لأن تكون النية مقارنة لأول الشروع، ولا لو تقدمت بيسير ما يضر. قال والنطق بها سرا، والنطق بها الصحيح أن النية لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا، إنما محلها القلب. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. ثم قال باب مسح الخفين، يجوز بشروط 7، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يعني معناه أنك لو أنك توضيت غسلت رجلك اليمنى ثم لبست الخف ثم غسلت رجلك اليسرى لبست الخف ما يجزى، والصحيح يجزى. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. قال وإمكان المشي بهما عرفا، لأن هذه الأشياء أوصاف للخف، ما يصدق على الخف أن يكون خفا إلا بهذا. قال وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما، بمعنى أنه إيش؟ ما يكون مغصوبين. وطهارة عينهما، بمعنى أنه لا يكون نجسين. وعدم وصفهما البشرة، فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. هذا أنه إيش؟ يمنعون العاصي بسفره من الترخص برخص السفر. قال والمسافر 3 أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. كل هذا لأن ما رد هو الأصل. والصحيح أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر ولم تنتهي مدة الحضر، له أن يمد المدة إلى إيش؟ مدة السفر. قال وكذلك إذا شك في ابتداء المسح نقول تحرى ثم يبني على الأحوط. قال ويجب مسح أكثر عندكم، أكثر أعلى الخف، يجب مسح أكثر أعلى الخف. طيب ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه، يعني لو أنه اكتفى بهذا فقط ما يجزئه ولا يسن، يعني كذلك حتى ما يسن لو أنه إيش مسح أعلاه وأراد أن يزيد هذا. قال ومتى حصل ما يجب الغسل ما يوجب الغسل، ومتى حصل ما يوجب الغسل يعني إيش حصل عليه جنابه. قال أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. هذا ما يدل على أن المذهب بمجرد انقضاء المدة يبطل الوضوء حتى لو كان إيش على طهارة. قال فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. هذا الكلام فصل في إيش في أحكام الجبيرة. الجبيرة سميت جبيرة لأن من باب التفاؤل، ولا هو مكسور لكن من باب التفاؤل أنه إيش يجبر. قال صاحب الجبيرة إما أن يلبسها على طهارة أو على غير طهارة، هذا من حيث الأصل. فإن لبسها على طهارة إما أن تتجاوز محل الحاجة أو لا تتجاوز محل الحاجة. فإن لم تتجاوز محل الحاجة وقد لبسها على طهارة فإنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح. وإن تجاوزت محل الحاجة وقد لبس على طهارة فإنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للتجاوز. الثانية إذا لبسها من غير طهارة، يقول إذا لبسها من غير طهارة غسل الصحيح وتيمم ما في مسح. هذا هو المذهب. والصحيح أنه ما يشترط فيها إيش يعني الطهارة وغيره. قال صاحب الجبيرة إن وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى، وإلا يعني وإن تجاوزت المحل وجب مع الغسل أن يتيمم لها. ثم قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة، يعني إذا وضعها على غير طهارة لا تنظر في المسح، اغسل الصحيح وتيمم. قال وتجاوزت المحل فيغسل ويمسح قال ولا مسح، يعني ليس هناك مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز محل المحل وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. عندكم كذا ويمسح ويتيمم؟ ولا مسح ما لم توضع على طهارة تتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. فيغسل ويمسح ويتيمم. فيغسل ويمسح ويتيمم. الصحيح المهم أن المسح ما فيه. إذا تجاوز المذهب إذا تجاوزت محل الفرض ما فليس هناك مسح. باختصار نقول أحكام الجبيرة على المذهب 4 صور. الأولى أن يضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، واضح؟ وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة فهذا إيش يغسل الصحيح ويمسح الجريح. الثانية 2 على طهارة وتجاوزت المحل فهذا يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للتجاوز. الصورة الثالثة والحالة الثالثة أن يضعها على غير طهارة، على غير طهارة ولم تتجاوز، ولم تتجاوز. الحالة الرابعة أن يضعها على غير طهارة وتتجاوز. وكلا الحالين ما هناك إلا إيش؟ غسل وتيمم، ما في مسح. ثم قال: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. لو لاحظتم مثلا يقول لك نواقض الوضوء ثمانية، شروط الطهارة سبعة، فروضه ستة، وش الدليل عليها؟ الاستقراء والتتبع. هم استقرأوا النصوص الواردة في هذا فقسموها على هذا التقسيم. قال: أحدها الخارج من السبيلين، هذا أصل النقض. قال: قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. هذا ما يدل على إيش؟ أن خروج اليسير من البول ينقض الوضوء ولو إيش؟ قليلا، لأن الخارج من السبيلين غير معفو عن يسيره، بخلاف إيش؟ النجاسات الأخرى. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، مثل نسأل الله العافية يكون عنده فتحة في الجانب أو فيه دم على المذهب أنه نجس. قال: فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، لأن هذا أغلظ إيش؟ النجاسات. وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني إذا كان فاحش كثير، أما إذا كان يسير معفوا عنه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، يعني كأنه إيش؟ لما قال ما لم يكن النوم يسيرا أراد أن يعرف اليسير، يسير النوم، فقال إيش؟ هو من نام وهو اليسير مرده إلى العرف، قال عرفا، سواء كان إيش؟ هذا جالس أو قائم. الرابع مسه بيده احترازا إيش؟ من الظفر. قال: لا ظفره فرج الآدمي، إذا مس فرج آدمي فإنه ينتقض وضوءه. قال: فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، البائن يعني بمعنى إيش؟ المنفصل. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى، لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. الشرط المفارق اللي عند الشافعية، الشافعية عندهم مجرد اللمس يناقض، الحنابلة لا، يقول لشهوة. قال: من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو أو محرما، لا لمس من دون سبع، أو ولا لمس سن وظفر وشعر، لأن السن والظفر والشعر هذا في حكم المنفصل ما يضر. قال: ولا اللمس بذلك، يعني ولو أنك لمسته بظفرك أو بشعرك أو بسنك بشرة امرأة بشهوة ما ينتقض، لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل. قال: ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه، أو في بعض النسخ و، أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. يعني الممسوس ما يضر هذا المس ما لم يخرج منه شيء، بخلاف إيش الماس. قال السادس غسل الميت أو بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقضى ببقية أجزائها، هذا على المذهب، كالكبد ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. يعني هذا عندهم في المذهب كلها ما تنقض، الذي ينقض فقط اللحم، والصحيح أن كلها ناقضة. قال ولا يحنث، يحنث يعني إيش؟ يأثم بذلك من حلف لا يأكل لحما. يعني إذا حلفت قلت والله ما أكل لحم جزور وكلت كبده، يقول ما يحنث. أو قال إن أكلت لحم جمل فامرأتي طالق وشرب مرق اللحم، يقول هذا ما. وكذلك لو أنه أكل القلب. قال الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. الثامن من النواقض الردة، نسأل الله العافية. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. الموت إيش؟ يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. إذا شك فإنه مرده إلى اليقين، واليقين ما هو على كل حال يكون الطهارة، اليقين ما استيقنته أنت قبل إيراد الشك. مثال ذلك، أنت متيقن أنك توضيت وصليت العصر، جت صلاة المغرب تقول والله ما أدري أنا شك، أنا انتقض وضوئي ولا باقن على الوضوء. نقول اليقين بالنسبة لك إيش؟ أنك أنت متوضي على الطهارة، فإذا اليقين أنك على الطهارة. إذا صلى العصر توضى وصلى العصر، عقب صلاة العصر راح وقضى حاجته، من عادته أنه إذا قضى حاجته يتوضى بعدها. يوم جت صلاة المغرب قال أنا أذكرني قضيت حاجتي، لكن هل توضيت بعدها ولا ما توضيت أنا ما أدري. نقول اليقين بالنسبة له إيش؟ هل حدث؟ لا هل حدث، لأنه متيقن أنها أحدث، لكن هل توضى ولا ما توضى هذا ممتيقن منه. صحيح أنه من عادته أنه يتوضى، لكن ممتيقن في الحالة هذا في الوقت هذا. قال ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. يعني معناه أنه إيش؟ يجوز مس المصحف بحائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني من عليه جنابة أنه لا يقرأ القرآن. واللبث في المسجد بلا وضوء، يعني اللبث في المسجد ما يجوز للجنب أنه يلبث في المسجد، لكن يجوز له إيش؟ يعني إذا خففها بالوضوء أنه يلبث. ثم قال باب ما يوجب الغسل، يعني الأشياء التي إذا حدثت يجب عليك الغسل. قال وهي سبعة، أحدها انتقال المني ولو لم يخرج، مجرد أن شعر أنه انتقل المني وكاد أنه يخرج ثم ارتد فإنه يجب عليه الغسل. قال فلو أحس بانتقاله فحبسه، وحبسه أيها الإخوة مضر، من أضر ما يكون للرجل، لأنه يسبب عنده التضخم في البروستات وهذا يضره جدا. فإذا حس به في انتقاله أنه يتركه يخرج من نفسه. قال فلم يخرج وجب الغسل، يعني لأنه انتقل، فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل. قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، نسأل الله العافية. قال ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما أو ونحوه، يعني خروج المني إذا خرج من مخرجه فإنه يجب الغسل. طيب إذا خرج من مخرجه لكن على شكل دم يقول يجب الغسل، بس بشرط أنه يكون بلذة إلا من نائم، لأن النائم ما يذكر اللذة أصلا، ما يستيقظ إلا هو وجد أثر المني، فإنه يجب عليه الغسل. لكن إذا خرج منه بلا لذة فهل عليه غسل؟ نقول ليس عليه غسل. وهل هذا يمكن؟ نقول يمكن. وذلك سئل الإمام أحمد رجل يخرج منه المني، قال نعم إذا كان قويا، إذا كان رجل قوي فيه قوة، تجد مرات أنه إذا حمل شيء ثقيل يخرج من هذا المني. وخروج المني عند يعني هيجانه نافع للبدن، أما احتباسه مضر. قال الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ابن عشر مع أنه ما يبلغ لكن في مظنة البلوغ، وإذا قال صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع. الرابع يعني مما يجب الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا، يعني ليس له علة إيش إلا التعبد. ثم قال فصل وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله. وش نقص عن شروط الوضوء؟ واحد الاستنجاء. قال وواجبه أي الغسل التسمية وتسقط سهوا، وفرضه يعني الغسل أن يعم الماء بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، هذا فرضه. يعني لو أنك عميت الماء كل بدنك وتمضمضت واستنشقت خلاص. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر عند من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ، يعني مجرد الظن في الإسباغ أنه عن بدنك يكفي. وسننه الوضوء قبله، يعني سنن الغسل أن تتوضأ قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. وإعادة إيش؟ غسل رجليه بمكان آخر. كل هذه من السنن. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. إذا نويت غسل مسنون وأنت عليك شيء واجب يجزك عن الآخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو نوى غسلا واجبا أجزأه عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما. وإن نوى رفع الحدثين على حدث أصغر وأكبر أجزى، أو حدث وأطلق، أو أنه ينوي ما يباح له الصلاة ما يباح له الوضوء يجزى. قال ويسن الوضوء بمد، هذا السنة. قال وهو رطل وثلث بالعراقي ووقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بالصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشرة أواق وسبعان بالقدسي. هذه أوزان كما مر علينا بتقدير القلتين. كان شيخنا الشيخ بن جراح الله يرحمه يغتسل بالصاع، عنده قدر الصاع يغتسل فيه، والوضوء يأخذ في البريق ما يغتسل ما يتوضأ إلا تحت النخل. كان يضع تحت يعني حنفيات الوضوء طست يجمع فيه الماء فضة الوضوء يسقي بها النخل رحمه الله. قال ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، في الحمام يعني إيش مواضع الاستحمام اللي يعني البخار، إن أمن في الوقوع إن أمن الوقوع في المحرم، لأن الغالب أنه يكون فيه انكشاف عورات، فإن خيف كره وإن علم حرم. إن خيف قال والله ما أدري يمكن يصير فيها كشف عورات يمكن لا، نقول يكره. إذا قال لا هذا فيها بالمية مية يصير فيها كشف عورات نقول يحرم. فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 غسلا آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها بخلاف إيش الأنثى، ثم لغسل ميت، ثم لعيد يعني ثم لغسل ميت يعني إيش بسبب غسل الميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، والاستحاضة لكل صلاة، مثل ما كانت تفعل إيش فاطمة بنت حبش. قال ولإحرام ودخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة وطواف وزيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وتيمم لكل الحاج، ويتيمم لكل لحاجة، ويتيمم للكل يعني لكل ما سبق لامين، ويتيمم للكل لحاجة يعني إن إيش كل ما سبق من الأغسال المستحبة إذا ما استطاعها وتيمم لها أجر الغسل. والصحيح أن نقول الأغسال المستحبة إذا ما تمكن منها الإنسان فإن التيمم لا يغني عنها شيئا. إذا مثلا جاء عند الميقات ما استطاع ما لقى ماء أو ما استطاع أن يستعمل الماء، على المذهب يتيمم، نقول لا تيمم، لأن الله عز وجل ما ذكر التيمم إلا إيش عند عدم القدرة على استعمال ما يجب، وهذا الغسل مو واجب عليك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر، ها نقرأ شوي ولا تبت؟ طيب اجل نقف، صلى الله وسلم على نبينا. يصح لكن ايش نقول خلاف الاولى، يعني مثلا توضى انسان غسل رجله اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح، لكن نقول السنة انك تقدم اليمنى على اليسرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في وضوئه كله. صحيح. ايوه توضى وبعدين مسح على خفيه صح، ايش فيه مسح واحد على المذهب مجرد النزع خلاص يبطل وضوءك. صحيح. الصحيح انه اذا نزعتهم وانت على طهارة تبقى على طهارتك، لكن لا تمسح عليهم مرة ثانية اذا لبستهم. يعني مثلا انت الان مسحت صرت الحين على وضوء صح، نزعتهم بدلت الجوارب انتقض وضوءك، جيت بتوضى نقول لا تمسح خلاص غسلهم عبد الله ذكر الشيخ في البداية أن غسل الآنية إذا كان مغصوبة يصح الوضوء فيها وذكر في أن الماء إذا كان مغصوب ما يصح الوضوء فيه في فرق بين الآنية والماء لأن الإناء هو الوعاء لكن ما الوعاء هذا ما يباشر في أعضائه يعني ما يجري على أعضائه ما يرفع الحدث إنما هو وعاء لهذه المادة السيالة بخلاف الماء لا هو الذي سيرفع الحدث عندهم أن هذا يقول لك لا هذا الذي ترفع فيه الحدث غير مباح لك أنك ترفع فيه فلأجل هذا ما يصححون الوضوء بالماء المغصوب بخلاف الإناء الإناء يقول الإناء يعني هذا ما يرفع هو ما رفع ما رفع الحدث اللي رفع الحدث الماء هذا وجه التفريق فيه واضح والصحيح أن نقول أن استعمال الماء المغصوب يصح فيها الوضوء مع الإثم لأن جهة منفكة بارك الله فيك إذا كانت اللحية كثة من جانب دون جانب الجانب المكشوف يغسلها لازم أي نعم إذا كان خفيفة في جانب وكثة في جانب أنه يخلل الخفيف وإن شاء ترك الكثة تخليل الكثة السنة لكنها الخفيفة لا يجب أي من موجبات الغسل انتقال المني هنا انتقاله موجب للغسل سواء خرج أو لم يخرج كيف انتقال تحس في حركته أنه جرى في ذكرك أو انتقل ومرات تجد الإنسان نسأل الله العافية يمكن فيه مرض يمنع من خروجه أو هو يمنعه من خروجه فينحبس يرتد في مكانه طبعا هو ما يرجع مكانه لكن يتحول كما يقول طبيا يتحول إلى المثانة ويخرج مع بوله لكنه مضر جدا طبيا مضر جدا يغتسل نعم كل على الصحيح وعلى المذهب ما دام أنه انتقل تحس به أنه يغتسل لك ايه لابد لان الفم والانف من الوجه والوجه مما من جمله ما يغسلها المغتسل طيب اذا ما عمل ما يرفع الحدث ما يرفع الحدث اي نعم لا ما يرفع الحدث لابد من الوضوء المضمضه بس ان شاء الله عن المذهب أن هل الأذن فرد مستقل أو يكون داخل في داخل في الرأس داخل في فرد الرأس فرد الرأس الكعب نعم تغطية الكعب أن يكون الجورب أو الخف يغطي الكعب الآن فيه جوارب اللي تصير صغار قصار أسفل من الكعبين أو على الكعبين هذا ما يجزي المسح عليه ولمس ما لم توضع على طهارة وتجاوز محل فيقصر ويمسح ويتيمم قال ولمس بعدين رد لك هي تربك المسح هذه تكرار المسح هذه لكن الصحيح مثل ما قلت لكم أنا مصور هذا هي الصور يعني طبعا شيخ إنه ما في المسح أشار بالحاشية في هذا المخطوطة في مسح هذه يمكن هي أضبط نسخة نسخة الشيخ بن جراح وكذلك نسخة الشيخ العقيل الحين يقول الشيخ كان جاوز القي نقضى إن فحش يعني يتبرع الحين بالدم نعم ينقض نعم على المذهب ينقض بسم الله السلام عليكم